بترتر والوضع رقصها يا جدع بترتر والوضع على واحدة ونص واتفرج عالدلع والوسط اللي انخلع واتفرج عالدلع والوسط اللي انخلع واحدة ونص يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع رقصها يا جدع بترتر والوضع رقصها يا جدع بترتر يا جدع من صغر سنة لو يضحك سنة تهوسنا كلنا وبتخطر بالأدم تحيينا من العالم وتنور حيينا من صغر سنة لو يضحك سنة تهوسنا كلنا وبتخطر بالأدم تحيينا من العالم وتنور حيينا حلاوتها وحسنها خلتنا نحبها ويا ريتها تحبنا متوردة منورة وقلوبنا صغيرة يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع خلها ورنته حتتنا سمعته وتعلمنا الهوى والرمش وصحبته محنة صحبته على القلب اللي انكوى والخلها ورنته حتتنا سمعته وتعلمنا الهوى والرمش وصحبته محنة صحبته على القلب اللي انكوى وحزمها ولفته ما جرحني بخفته ولا جاب ليش الدواء قلبي ومهجتي شو بدك يا قمر قلبي ومهجتي شو بدك يا قمر بحياتك اخرتي عرفتك يا قمر يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع رقصها يا جدع رقصها يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع